السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك أن ابن شهاب وسليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن كانوا يقولون: دية الخطأ 20 بنت مخاض، و20 بنت لبون، و20 ابن لبون ذكر، و20 حقة، و20 جذعة. تقدم في التحديد دية العمد إذا قبلت 25، 25 يعني أرباع، ودية الخطأ كم؟ أخماس، 20، 20، 20. والسبب في هذا أن دية الخطأ أخف من دية العمد، لما تكون دية العمد أرباع فيكون ربعها كبار وربعها من السن الذي يليه، والربع من السن الذي يليه وربع من الصغار. لما تكون أخماس تخف على أهلها، يخف البحث عنها من جهة وتخف قيمتها من جهة أسنانها. ولا شك أن الخطأ أسهل من العمد. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، وش اللي اختلف هنا؟ بنت مخاض وهناك أيضا بنت مخاض، وبنت لبون وهناك أيضا بنت لبون، وابن لبون ذكر، هذا لا يوجد في دية العمد إذا عفي عن القواد. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: الأمر المجتمع عليه عندنا أن لا قواد بين الصبيان، وأن عمدهم خطأ، أنه لا قواد بين الصبيان وأن عمدهم خطأ، وهذا قول عامة أهل العلم لأنهم غير مكلفين، فعمدهم من قبيل الخطأ، وكذلك سائر إتلافاتهم، ولو تعمدوا الإتلاف فإنما يعاملون معاملة المخطئ، لأن قلم التكليف مرفوع عندهم، وإلزامهم بالتبعات بالديات وأروش الجنايات وقيم المتلفات، كل هذا من باب ربط الأسباب بالمسببات، هو من باب الحكم الوضعي لا من باب الحكم التكليفي، لأنهم غير مخاطبين بفروع، غير موجه إليهم خطاب الله جل وعلا لرفع القلم عنهم. وأن عمدهم خطأ، كذلك تجب عليهم الزكوات كالمجانين، تجب في مال الصبي والمجنون من هذه الحيثية. ما لم تجب عليهم الحدود ويبلغوا الحلم، يعني ما لم يكلفوا ويجري عليهم قلم التكليف، وتكليفهم يكون ببلوغ الحلم وإجراء الحدود عليهم إذا بلغوا وكلفوا، والتكليف يكون ببلوغ بتمام 15 أو بالاحتلام أو بالإنبات. وتزيد المرأة الحيض، وإن قتل الصبي لا يكون إلا خطأ، حيث لا يكون عن عمد، ولو تعمد، لو تعمد القتل فإنه في الحكم حكمه قتل الخطأ. وذلك لو أن صبيا، عرفنا أنه في قتل الخطأ يلزم الدية والكفارة، قتل عمد الصبي والمجنون قلنا أن حكمه حكم الخطأ، فهل تلزم فيه الدية والكفارة؟ وهل يحرم من الميراث بسببه أو لا يحرم؟ الدية تجب، هذا ما فيه إشكال، لأنه كخطأ البالغ، لكن هل تجب كفارة على الصبي إذا قتل بحيث تبقى في ذمته متى كلف، أو نقول أنه غير متكلف، غير مكلف، والكفارة عبادة لا يلزم بها، كما لو حلف وحنث يلزم كفارة ولا ما يلزم؟ ما يلزم كفارة. فإذا قتل هل يلزم كفارة ولا يلزم؟ الدية حق لمخلوق، لكن الكفارة حق الخالق، فهل تلزم ولا تلزم؟ يعني مقتضى قولهم عمدهم خطأ وعمد الصبي والمجنون كخطأ الكبير، مقتضى الإطلاق أنه يلزمهم، لأنه يعني لازم لخطأ الكبير الدية والكفارة، لكن باعتبار أنه حق لله ولم يجري عليه قلم تكليف فإنها حينئذ لا تلزمه. وذلك لو أن صبيا وكبيرا قتل رجلا حرا خطأ كان على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية. ما يقال على عاقلة الكبير النصف ولا شيء على عاقلة الصغير لأنه غير مكلف، لا، لما قررنا من أن الصبي والمجنون حكمه حكم الكبير في هذا. اشترك في قتلوا رجلا حرا، كبير مكلف وصغير، فعليهم الدية نصفين. الكفارة على من؟ على الكبير كفارة كاملة ولا نصف كفارة؟ لماذا؟ نعم، تتبعض ولا ما تتبعض؟ نعم، نقول يصوم هذا شهر وهذا شهر، هذا عليه نصف الرقبة وهذا عليه نصف الرقبة، ها؟ يتبعض ولا ما يتبعض؟ هذا يمكن أن يجرى فيه الخلاف أن صيام المدة عبادة واحدة أو أكثر من عبادة، مثل ما قلنا في رمضان، هل شهر رمضان كله عبادة واحدة أو عبادات؟ بمعنى أنه لو وطئ في 30 يوم من رمضان كل يوم يطأ ولم يكفر عن الأولى، وقلنا إن كل يوم عبادة مستقلة يكفر بعدد الأيام، وإذا قلنا إن رمضان كل عبادة واحدة وهذه موجبات الكفارة سببها واحد فكفارة واحدة داخل، مسألة معروفة عند أهل العلم وتبحث هذه المسألة تتبعض ولا تتبعض، ويراجع فيها كلام ابن رجب في القواعد وكلام غيره من أهل العلم وتحضر في الأسبوع القادم. قال مالك: ومن قتل خطأ فإنما عقله مال، من قتل خطأ فإنما عقله مال لا قود فيه. معروف أن قتل الخطأ فيه الدية والكفارة وليس فيه قود، وإنما هو كغيره من ماله، كغيره من ماله يقضى به دينه. من قتل خطأ فإنما عقله مال، أو قتل خطأ. نعم، إيش عندكم؟ إحكى عندنا من قتل وطبعات الثانية. عندك قتل أي طبعة؟ ارفع شوف، لهذا حج ارفع على الكتاب. نعم، من اللي اعتنابها ينذر الحديث. شوف اللي عندك، شوف اللي عندك، هي تجارية ما في. شوف اللي عندك كلها الأبوال سنين يعني مكرر. شو انت عرفته؟ الطبعة دي موزعة، شو موزعين جزئين ثاني وغير طبعات ثانية؟ خلنا نشوف على الاحتمالين. قال مالك: من قتل خطأ، خلوا شوف الضمير هل هي متسقة ولا لا. فإنما عقله مال لا قود فيه، وإنما هو كغيره من ماله يقضى به دينه. هل مناسب مثل هذا الكلام؟ أو من قتل خطأ فإنما عقله مال، ديته مال لا قود فيه، وإنما هو كغيره من ماله يقضى به دين. المقتول عليه دين، ديته 100,000. نعم، الأصل أن الدية تسلم إلى أهله، تسلم إلى أهله، دية مسلمة إلى أهله. هل تسلم لهم على سبيل التمليك أو أنها كمال الميت المقتول تقضى بها ديونه؟ عليه دين 50,000 مثلا، 60,000، والبقية يكون للورثة. أوصى بثلث ماله، هل يؤخذ من الدية وصية ولا ما يؤخذ؟ نعم، لأنه قال: وإنما هو كغيره من ماله يقضى به دينه. الآن لو كان له دين على إنسان آخر مات أو قتل، أهله يستوفون هذا الدين من المدين. نعم، ثم تقضى به ديون وتنفذ به وصاياه، وهذا كغيره من ماله يقضى به دينه ويجوز فيه وصيته. الآن بالنسبة للوصية تثبت متى؟ بالموت. والدية تثبت بالموت، يعني لو ضربه ضربة لم يمت منها في اللحظة هذه، مات بعد يوم أو يومين، لكن بها تثبت الدية بالموت. الآن تعلق الدية بالموت وتعلق الوصية بالموت موردهما واحد، فهل نقول إن ثبوت الوصية بعد ثبوت الدية أو قبله؟ هي ما ثبتت إلا بالموت. إيه، أوصى بها ولم يملك قبل أن يملك هذا المال، لأنه ينظر هل تدخل الدية في ما يوصي به بعد موته، لأن استقرار الوصية إنما هو بعد الموت، والدية إنما تكون في حكم ماله بالموت، وفيها خيط رقيق قد يعتبر فاصل وقد لا يعتبر فاصل. الآن بينهما خيط رقيق قد يعتبره وقد لا يعتبر، قد يعتبر وقد لا يعتبر، قد يعتبر فاصل وقد لا يعتبر. يعني من باب التقريب، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المواقيت وفي إمامة جبريل صلى به جبريل صلاة الظهر، صلاة العصر في اليوم الأول عندما صار ظل شيء كل شيء كطوله، وصلى به الظهر في اليوم الثاني عندما صار ظل كل شيء كطوله. ولذا قال المالكية أن فيه وقت يتسع لأربع ركعات يصلح للظهر أداء ويصلح للعصر أداء، فيجتمع الأمران. الآن اجتمعت الوصية والدية في هذا القدر المشترك بينهما، انتبهوا للتنظير، اشترك فقالوا فيه وقت يصلح للصلاتين، ونقول هنا وقت الذي وقت خروج الروح يصلح للأمرين، وهو ملك الدية ووجوب أو لزوم الوصية في هذا الوقت في وقت الخيط الرقيق. المالكية قالوا في وقت مشترك بين الصلاتين، الجمهور قالوا ما في وقت مشترك، لأنه في حديث عبد الله بن عمر قال ما لم يحضر وقت العصر. إذن كيف يجيبون عن وقت إمامة جبريل؟ قالوا فرغ من صلاة الظهر حينما صار ظل كل شيء كطوله، وفي اليوم الأول شرع في صلاة العصر حينما صار ظل كل شيء كطوله، فصار هكذا فيه اتصال وثيق لكن ما فيه اشتراك. المالكية على أنه هكذا، نعم فيه اشتراك. الجمهور لا، هكذا ما في فاصل لكن ما فيه اشتراك. فهل نقول في المسألة التي معنا الوصية تدخل فيها الدية باعتبار أن فيه قدر مشترك وهو وقت خروج الروح، نعم، أو نقول ما في وقت مشترك باعتبار أنه انتهى من هنا وشرع من هنا، مثل ما نظرنا في صلاتي الظهر والعصر؟ هنا من أهل العلم يقول أنها ما تدخل، لأنه ما ملكها في وقت حياته، والدية في الأصل مسلمة إلى أهله. ومنهم من يقول أنها ما دامت بدلا عن حياته فملكه لها أولى من غيره من أمواله. والإمام مالك يقول وإنما هو كغيره من ماله، يعني لو افترض أنه قدم طلب منحة من السلطان، طلب منحة من السلطان وله وصية أوصى بثلث ماله، السلطان ما أمر بهذه الوصية إلا بعد شهر من وفاته، ما الحكم؟ هل نقول أن باعتباره من سعيه كم ماله وتورث عنه وتدخل في وصاياه، أو نقول ما اشتركت يعني وقت لزوم الوصية ما ملكها فلا تدخل؟ كل هذه محل نظر، كل هذه محل نظر، ولعلها تراجع كسابقتها ويحضر فيها كتاب، ونريد أكثر من كتاب، لا يتكل بعضكم على بعض ثم في النهاية ما نجد شيء. الآن تصورنا المسألة يقضى بها دينه، على رأي الإمام مالك المسألة واضحة ومنتهية، ويجوز فيه وصيته، فإن كان له مال تكون الدية قدر ثلثه ثم عفي عن ديته فذلك جائز له، ثم عفي عن ديته فذلك جائز له، وإن لم يكن له مال غير ديته جاز ذلك، جاز له من ذلك الثلث إذا عفي عنه وأوصي به. وهذا باعتبار أن وارث الميت يملك العفو أو لا يملك، أو يملك بقدر الثلث. الله جل وعلا من يخاطب في قوله وأن تعفو أقرب للتقوى؟ أولياء الميت، فلهم أن يعفو، وإذا عفوا عن القود فعفوا من الدية من باب أولى. الإمام مالك يقول لا، فإن كان له مال تكون الدية قدر ثلثه ثم عفي عن ديته فذلك جائز له، عفي أو عفا. المسألة أيضا هل له أن يعفو؟ نعم لا، لأنه عفي عن ديته فذلك جائز له. يعني لو في آخر رمق قال الله يحلل هالي اقتلن ذا أو دهسني بحل الأخوة ترى ما احتاج ديه، يملك كل ما يملك إلا بخروج روحه وفي وقت غير منه. ولذلك أنا أقول لعل الضبط ثم عفى عن ديته فذلك جائز له، إن كان قدر الثلث يجوز لأنه يملك الثلث، وإن لم يكن له مال غير ديته نعم عفى الصحيح، ذلك الضبط عفى، لأنه لا يملك العفو عن الدية كاملة، لأنه لا يملكها إلا بعد خروج روحه، فذلك وإن لم يكن له ماء غير ديته جاز له من ذلك الثلث، لأنه لا يملك أكثر من الثلث إذا عفى عنه وأوصى به. شلون؟ لا ظهر حكم واحد وأوصى به. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.